الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فالآيات المرة السابقة انتهينا فيها بالمنة التي امتن الله عز وجل بها على أمة الإسلام، وهي إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذا كان حال الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال كل من ابتعد عن طريق الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين. نص حديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فكانت بداية الهداية إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزول هذه الشريعة الغراء وإنزال هذا القرآن الكريم الذي امتن الله به علينا وقال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. النهاردة إن شاء الله يعود سياق الآيات مرة أخرى إلى أحداث الغزوة، بل وتجنح بنا الآيات إلى بداية المشهد الأول في هذه الغزوة، مع أننا في أواخر الآيات التي تتكلم عن غزوة أحد، لكن سيعود بنا السياق سريعا في لمحة خاطفة لمشهد الأول، مشهد انحياز المنافقين عن الجيش، جيش النبي عليه الصلاة والسلام قبيل بداية الغزوة. وسنتكلم في المغزى الذي من أجله أخر هذا المشهد، مع أنه في ترتيب الأحداث يأتي في بداية هذه الأحداث. فقال الله عز وجل بعد هذه المنة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتم. يقول سبحانه وتعالى مجيبا على الصحابة الذين تساءلوا بعد نزول الهزيمة وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والجراحات التي باتوا بها، جراحات بدنية وجراحات نفسية، والإصابات التي أصيب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المصاب الأكبر حتى كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. فالصحابة البعض تساءل: كيف حدث لنا هذا؟ ومن أين جرى لنا هذا؟ ونحن أولياء الله، أصحاب الرسول، معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه رب العالمين يؤيدنا، كيف نزلت الهزيمة وكيف حدث ما حدث؟ فقال الله عز وجل معاتبا مذكرا مربيا ومبينا: أولما أصابتكم مصيبة، وهي مصيبة أحد، الهزيمة والجراحات والقتل والفرار والتولي يوم الزحف وترك النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مصيبة، قد أصبتم مثليها، يعني أصبتم ضعفها قبل ذلك في غزوة بدر. يعني الله عز وجل أولا يذكرهم بنصرهم الأول، وأنه كما نصرهم في بدر كان قادرا أن ينصرهم في أحد، لكن الشرط تخلف في غزوة أحد فكانت الهزيمة، فيذكرهم سبحانه وتعالى بالنصر الأول ليعيدهم إلى تلك التجربة الحقيقية الصالحة التي جرت عليه. انتوا لما كنتم جاهزين الاسباب واخدين بها كلها نزل النصر عليكم وانتم اذلة يوم بدر، وكنتم اقل عددا من هذا، وكان المشركين اضعافكم، وكنتم غير متجهزين لقتال اصلا، وكانت اول التحام واول لقاء بين جند الاسلام وجند الكفر، ومع ذلك مني المشركون يومها بهزيمة النكراء. دلوقتي انتم يوم احد متجهزين للقتال، متترسين، اعددكم كثر عن يوم بدر، ومع ذلك كانت الهزيمة. فذكرهم أولا بالنصر الأول ليرد على المنافقين الذين قالوا بعد الهزيمة لو كان هذا نبي حقا صلى الله عليه وسلم ما هزم، كيف يهزم نبي؟ فذكرهم بالنصر الأول. ليه بقى ربنا قال لهم أصبتم مثليها يوم بدر؟ لأن في غزوة بدر الصحابة قتلوا 70 من المشركين من صناديد الكفر وأسروا 70، فيبقى 70 و70 140. أما المشركون في غزوة أحد قتلوا من الصحابة 70 ولم يأسروا أحد، فبالتالي يعني أنتوا عملتوا فيهم يوم بدر ضعف ما فعلوه فيكم يوم أحد. فأولما أصابتكم مصيبة يوم أحد قد أصبتم مثليها يوم بدر لما قتلتم 70 من صناديد الكفر وأسرتم 70 من أصحابهم وأخذتم فيهم الفداء، قلتم أن هذا حصل لنا إزاي؟ وكيف نزلت الهزيمة؟ ليه المسلمين بيتهزموا في كل مكان؟ لماذا تتابعنا الهزائم ليل نهار؟ لماذا هزائم على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والجغرافي مهزومين حتى في كل الميادين؟ لماذا تلاحقنا الهزائم في كل مكان؟ قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. يعني هذا بسببكم، هذا أتيتم به من قبل أنفسكم لما قصرتم في الشرط الذي أخذه الله عز وجل عليكم، كانت الهزيمة. أنتوا السبب، للأسف الشديد إحنا السبب. ما يحدث للمسلمين في بقاع الأرض إحنا جزء من المشكلة، كل واحد فينا يتحمل جزء من هذه المشكلة. قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. هذا المعنى تكلم فيه أهل التفسير وبيانوا، وده كلام ابن إسحاق والسدي وكلام ابن عباس رضي الله عنهما، أن قول الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم أي بسبب معصيتكم لما نزلتم من على الجبل وخالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة. بعض أهل التفسير يرى أن قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم لأنه سبحانه وتعالى كان قد اشترط عليهم يوم بدر لما أرادوا أن يفدوا الأسرى ويأخذوا الغنائم، وكانت الغنائم لم تحل لأحد قبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى حبهم في الغنيمة واطلاعهم عليها اشترط عليهم أنهم لو أخذوا الغنائم سيقتل منهم مثل ما فدوا من الأسرى، فوافقوا وقبلوا على ذلك. السياق حديث عمر رضي الله عنه يقول لما كان يوم أحد من العام المقبل يعني بعد بدر عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفر الصحابة، وكسرت رباعية النبي وشجت رأسه ودخلت حلقات المغفر في وجنته، فقالوا أن هذا، فنزلت قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. على هذا القول أن الهزيمة والقتل اللي حصلت في بدر كانت ردا على أخذهم الفداء على الأسرى 70 الذين أسروا يوم بدر. ابن جرير وهو من يرجح هذا القول روى أثرا عن علي رضي الله عنه قال قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم بدر، والأسرى ما زالوا عند النبي، الأسرى دول كان فيهم العباس عم النبي وكان أسلم في مكة ثم لحق يعني حارب مع المشركين فأسره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولكنكم خاصمتم فخصمتم وفداه مع الأسر. فنزل جبريل إلى النبي، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء غزوة بدر شاور الصحابة في موضوع الأسرى نعمل فيهم إيه، فأبو بكر قال يا رسول الله إخواننا وعشائرنا نطلقهم ونأخذ الفداء، وكان أبو بكر رجلا رفيقا رقيقا رضي الله عنه وأرضاه. وقال عمر والله يا رسول الله ما أرى هذا، إنما أرى أن تمكنني من فلان من قبلته فأضرب عنقه وتمكن أبا بكر من فلان فيضرب عنقه فلا نبيت وهم معنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مال إلى كلام أبي بكر أكثر من كلام عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وقال إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام لما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح لما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ومدح الموقفين صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية مال إلى كلام أبي بكر في أخذ الفدية من الأسرى. حتى مر عليهم عمر رضي الله عنه بعدها يوما فوجد النبي وأبو بكر يبكيان، فبكى عمر وقال يا رسول الله لما تبكون فأبكي معكما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد عرض علينا العذاب أدنى من هذه الشجرة، ونزلت لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، يعني من الغنائم والفداء الأسرى، عذاب عظيم. فكاد العذاب أن ينزل عليهم لأنهم فدوا الأسرى اللي هم كانوا مشركين وكفار وكانوا بيقتلوهم وبيطردوهم، الآن رقت قلوبكم لهم، فكان عتابا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلي رضي الله عنه يقول أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله قد كره ما صنعتم في أخذ الأسارى والفداء، وقد أمرك أن تخير أصحابك بين أمرين، إما أن تضربوا أعناق الأسرى وإما أن تأخذوا الفداء على أن يقتل منكم عدته، هيتقتل منكم في غزوة من الغزوات نفس العدد اللي انتم فديتموه وقبلتم بهذا المال. فخير النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فقالوا يا رسول الله عشائرنا وإخواننا نأخذ الفداء فنتقوى به على القتال، ولا بأس أن يستشهد منا عدتهم، وهل نكره الشهادة في سبيل الله؟ ورضوا وقبلوا هذا الأمر، فكانت الهزيمة وكان القتل في أحد، ونزلت قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. على هذا المعنى من عند أنفسكم أي بسبب رغبتكم في المال وطمعكم في الفداء فكانت هذه العقوبة. قول آخر ثالث في هذه الآية قل هو من عند أنفسكم أي بسببكم لما خالفتم النبي عليه الصلاة والسلام وألجأتموه إلى الخروج من المدينة. النبي قبل الخروج للغزوة صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في بداية الغزوة خالص شاور الصحابة في مسألة الخروج، وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن يجلس في المدينة ولا يخرج، ورأى أنه يضع يده في درع حصينة، ورأى بقرا تذبح، ورأى ثلمة في سيفه، فأولها النبي عليه الصلاة والسلام أن الدرع الحصينة هي المدينة، فكان يميل صلى الله عليه وسلم إلى أن يظل في المدينة يتترس بها ويتدرع بها. ولما رأى البقر تذبح أولا بأصحابه وناس من أصحابه يقتلون، والثلم في سيف يعني كسر في السيف أوله بأحد من أقربائه ومن أهل بيته سيقتل في هذه الغزوة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشعر هذا الخطر وكان يشعر بهذه المصيبة القادمة، فكان يرى أن يمكث في المدينة ويتطرس بها. الصحابة زي ما قلنا في أول الغزوة كانوا متشجعين حماس وقوة واندفاع، كثير منهم لم يشهد بدرا لأن بدرا جاءت قدرا بدون ترتيب، فمتحرقين للقتال يريدون أن يخرجوا، حتى ضغطوا على النبي عليه الصلاة والسلام وألحوا عليه حتى قبل الخروج من المدينة، وحتى في النهاية هم شعروا يعني لامتهم عاتبتهم أنفسهم فرجعوا للنبي وقالوا يا رسول الله كأن أكرهناك، خلاص إحنا نقبل أن نجلس. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، خلاص قضي الأمر. فكأن هذا كان عقابا لأنهم اضطروا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخروج من المدينة وخالفوا أمره في هذا، مع أنه أخبرهم بالرؤى التي رآها التي تنبئ عن خطر وقتل سيحدث في الصحابة. الحقيقة أن هذه الأقوال يعني القول الواضح فيها والذي يتسق مع سياق الأحداث والآيات واللي عليه ابن كثير وغيره أن قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم أي بسبب مخالفتكم ومعصيتكم ونزولكم على الجبل، فإن أخذ الغنائم والفداء أباحه الله بعد ذلك وقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وأما إلجاءهم للنبي فهذا لم يكن يعني إجبارا، بل هم خيروا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وهو الذي قال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها. فنخلص إلى أن الهزيمة سببها قل هو من عند أنفسكم، كانت الهزيمة بسبب التقصير والتفريط ومخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزول الرماة من على الجبل فعوقبوا وانقلب النصر هزيمة. أحد المفسرين يقول في ضوء هذه الآية إن سنة الله لا تحابي أحدا، فإن كونهم مسلمين فحسب لا يقتضي خرق السنن وإبطال الناموس الأكبر حتى يطابقوا حياتهم على هذا الإسلام، لقد اصطدموا بقسوة التجربة وتيقظوا على أرض الواقع المرير. مش معنى ان احنا مسلمين هننتصر حتى لو ما بنطبقش الإسلام، مش معنى ان احنا مسلمين وهم كفار يبقى ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا حتى لو كنا نعصيه ليل نهار، وحتى لو كانت المنكرات والفواحش منتشرة في شوارع المسلمين. زي ما قلنا قبل كده، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما أرسل إلى سعد بن أبي وقاص قبيل معركة القادسية حربه مع المجوس، قال فإني أوصيك بتقوى الله في نفسك وجيشك، نفسك نفسك يا سعد، أو نفسك نفسك يا سعد، وإياكم أن تعصوا الله عز وجل ثم تقولوا إننا مسلمون، يعني مهما عصينا برضو مسلمين أحسن من المجوس اللي بيعبدوا النار، فإن الله عز وجل قد سلط المجوس على اليهود وهم أفضل منهم فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإحنا لا ننتصر بعدد ولا اعتاد، إحنا دايما على طول الخط. ومن يقرأ التاريخ الإسلامي ويقرأ المعارك والغزوات يرى أن دايما المسلمين كانوا أقل عددا وعتادا وقوة من الأعداء، ومع ذلك كان النصر حليفهم على طول الخط لتمسكهم بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو ده اللغز، وهو ده المفتاح السحري، وهو ده الحل الوحيد لينتصر عدد قليل على عدد كبير كعدد الكفار. فإذا غاب هذا الشرط وتخلف عنا هذا الاتباع وحلت المعصية والذنوب والفواحش، عدنا إلى الأسباب المادية، وعدنا إلى السنن الكونية، وعدنا إلى الناموس الأصلي، أن الله عز وجل لا ينصر الأمة المسلمة، لا ينصر الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة، وأنه سبحانه وتعالى ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة. فقل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما كانت الهزيمة يوم أحد إلا بقدره وتقديره. عشان كده قال سبحانه وتعالى بعدها مباشرة وما أصابكم يوم التقى الجمعان في غزوة أحد فبإذن الله وليعلم المؤمنين. يعني ما أصابكم يومه من قتل وفرار وترك للنبي وجراحات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهزيمة نفسية وصدمة، الصحابة صدموا صدمة كبيرة جدا، هذا كله ما كان إلا بإذن الله وقدره. الناس اللي ممكن تتصور إن القدر قد يخرج عن تقدير الله عز وجل، أو إن الأحداث والأمور قد تخرج عما كتبه الله في اللوح المحفوظ، لابد أن ننتبه. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فاللي بينفوا أو بيقولوا أن كون الله عز وجل وملكه قد يحدث فيه ما لا يريد، افتراء على رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى الهزائم، حتى اللي بيحصل لنا في سوريا، واللي بيحصل لنا في العراق، واللي بيحصل لنا في بورما، بإذن الله، بقضاء الله وقدره، ما خرج شيء من هذه الأحداث عن كتاب الله الذي كتبه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما جنحت الأحداث عن قدر الله عز وجل، ولا يحدث في ملكه إلا ما قدر وأراد. لكن هذه الهزائم لها أسباب. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. اعلموا أن ما أصابكم ما خرج عن قدرة الله، ولا أن الله عز وجل لم يستطع أن ينصركم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إن نصر الله بكلمة، إذا قال كن فيكون. قال تعالى ولو شاء الله، ولو يشاء الله لانتصر منه. لو ربنا عايز ينصرنا على الكفار في غمضة عين، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لابد أن نعاقب ونرى هذه العقوبات حتى نعود إلى الله عز وجل. إن الله عز وجل أخذ آل فرعون بالسنين، الفقر ونقص من الثمرات، المحصول كان بيبوظ كل سنة، ويأكل السوس ويأكل الدود ويأكل الجراد والطوفان والماء يتغرقوا، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكروا فيعودوا إلى الله عز وجل. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فهذه الابتلاءات وهذه الهزائم تكون تذكرة، إيقاظ لهذا العملاق الكامن في قلوب المسلمين إن احنا بعدنا، إن احنا لابد أن نعود إلى الله عز وجل. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فما أصابكم يوم التقى الجمعان لم يخرج عن تدبيره وسلطانه فبإذن الله. وليعلم المؤمنين, يعني ليعلم رب العالمين سبحانه وتعالى المؤمن اللي حيثبت ومش حيفر, وليعلم الذين نافقوا. طبعا رب العالمين سبحانه وتعالى علمه أزلي بأزليته, يعلم قبل أن تحدث الأحداث. أما إيه معنى الآية هنا؟ وليعلم المؤمنين, يعني ليعلم علما يحاسبهم عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. من كمال عدله وحكمه أنه لا يحاسب العباد على سابق علمه فيهم حتى يفعلوا, وإلا لماذا أنزلنا إلى الدنيا وهو يعلم سبحانه وتعالى المؤمن من الكافر والطائع من العاصي؟ لكنه لم يحاسبنا على سابق علمه فينا, نزلنا الدنيا وادك كل حاجة وقال لك اعمل, ولن أحاسبك على إلا على ما اقترفت يداك, مع أن سابق علمه فيك لا يتخلف, ولا بد أن تفعل ما سبق علمه فيك سبحانه وتعالى عنك, لكن لكمال عدله لا يحاسب العباد بسابق العلم. فمعنى قوله تعالى وليعلم المؤمنين, يعني علم يحاسبه, يعني ليظهر المؤمنين أمام الناس اللي ثبتوا اللي قعدوا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام وفدوا النبي بأنفسهم ومهاجيهم وأرواحهم, الذين ترسوا النبي بظهورهم وتلقوا السهام في صدورهم حفاظا على النبي عليه الصلاة والسلام, الذين ثبتوا ولم يفروا, الذين أصروا على القضية ولم يفرطوا. في ناس فرت ورجعت للمدينة, وفي ناس أكملت القتال حتى قتلت, مثل أنس بن النضر وسعد بن الربيع, وقال لا عذر لكم عند الله إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ظهر فرق المعادن كما قال صلى الله عليه وسلم الناس معادن, هذه المعادن لا تظهر إلا في أوقات الشدائد والمصاعب. الناس معادن, خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فاقه, وقت الشدة وقت الابتلاءات وقت الصعوبات والتضييقات تظهر معادن الناس على حقيقتها. وليعلم المؤمنين, قال تعالى وليعلم الذين نافقوا, عشان المنافقين يظهروا وتبقى قضية واضحة قدام الكل أنهم فروا وتركوكم وهم يعلمون أنكم ملاقون قتالا. وليعلم الذين نافقوا, يعني ليعلم الله الذين نافقوا علما يحاسبهم عليه برضو. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا, قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الكلام على عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله وأصحابه من المنافقين الذين انحازوا عن جيش النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الغزوة, زي ما قلنا كان جيش النبي 1000 وخرج لملاقات جيش الكفار اللي هم 3000, وهم قبل أحد بالضبط بمسافة بسيطة خرج عبد الله بن أبي بن سلول, وكان رجلا له صوت وله رأي وله مشورة. عبد الله بن أبي كاد أن يتوج أميرا على المدينة قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة, بعد الحروب الطاحنة بين الأوس والخزرج وحرب بعاث وغيرها, وخلاص تفانوا وتأثل القادة اللي فيهم كلهم, اصطلحوا على عبد الله بن أبي بن سلول أن يكون أميرا على المدينة, وقدر رب العالمين أن يوافق ويجاري هذا الأمر دخول النبي وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فانسحب البساط من تحت قدمي عبد الله بن أبي بن سلول, والتف الناس حول النبي, ولازال الأنصار كل يوم يسلم منهم أشخاص حتى أسلمت المدينة. فطبعا الأمر ده كان يغيظ عبد الله بن أبي بن سلول غيظا شديدا, لكن كان رجل مطاع وله صوت وله حس في البلد. فراح طالع في هذا الوقت الصعب وإحنا خلاص داخلين على القتال, وقال والله لا أدري على ما نقتل أنفسنا, ينزل على رأي الصبيان ويترك رأيي ورأيه على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا طالعين نعمل ايه؟ احنا طالعين نموت نفسنا؟ نواخي 3000 ونحن 1000 على ما نقتل انفسنا؟ وراح سايب النبي عليه الصلاة والسلام وراجع بالجيش بجزء معاه 300 مقاتل من المنافقين, تركوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في موقف صعب. انت لا تتخيل هذا المشهد كم يؤثر في نفوس المقاتلين. أما اللي بطلعين نحارب ونلاقي تلت الناس مشوا وسابونا, بيؤثر من زعزعة في النفوس وفقد للثقة وخوف ووجل وقلق وتوتر وإحداث حالة من البلبلة والخلخلة في وقت قتال ونزال مش ده وقته. هل كان من البداية وهل كانت المراجعة من البداية؟ لكن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين تعمد الرجوع في التوقيت القاتل ده ليضمن استباحة بيضة الإسلام وليضمن الإنهاء والإجهاز على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة, عشان يوم وصلوا المرحلة ما عادوش ينفع يرجعوا خلاص. احتدم اللقاء والمشركين جايين من 500 كيلو من مكة ووصلوا إلى أرض أحد واحتدم القتال وخلاص هنقاتل. في اللحظة دي خد قرار الرجوع وما سمعش الكلام. فأظهر الله المنافقين في هذه الغزوة وليعلم الذين نفقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. لما انحازوا طلع وراهم عبد الله ابن حرام رضي الله عنه وأرضاه والد سيدنا جابر, وقال يا قومي تتركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمام المشركين وقد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون للقتال جايين ينتقموا وياخدوا بطرهم من اللي حصل في غزوة بدر السنة اللي فاتت. فلحقهم فريق من المؤمنين يحرضونهم على الرجوع والقتال مع النبي عليه الصلاة والسلام, وقالوا تعالوا حتى كثروا سودا, كثروا العدد حتى لو لم تقاتلوا قفوا معنا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. تعللوا لعبد الله بن حرام وقالوا له إننا نعلم أنه لن يكون هناك قتال, مفيش حرب ولا حاجة ومجرد مناوشات كده وحاجات وكل واحد يرجع لمكانه, فإننا نعلم أنه لن يكون هناك قتال, ولو نعلم أنه سيكون قتال لأتيناكم وقاتلنا واتبعناكم, لكننا متيقنون أنه لا قتال. كيف لا قتال؟ يعني 3000 مشرك بقيادة أبي سفيان جاءوا من بعد 500 كيلو من مكة لحد المدينة جايين بتفسحوا, يعني إيه مفيش قتال؟ إنما هو تذرع وتعلل تخلي عن موقفهم في أصعب المواقف. هنا تظهر الخسة والحقارة والنذالة في أوقات الشدائد والمصاعب دي. يقول أحد المفسرين إن التراجع عن المبادئ وقت المصاعب أشد خطرا وضررا على المسلمين. يعني هل كنتم من البداية لم تخرجوا, لكن رجوعهم في الوقت ده أحدث نوع من البلبلة والخلخلة والقلق والتوتر, وإحداث هذه الحالة كفيل بإحداث الهزيمة في الجيش. ومع ذلك كان النصر للصحابة في بداية الغزوة حتى عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فكانت الهزيمة بعد ذلك. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول ابن إسحاق في رواية عن سعد بن معاذ رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 رجل, فبينما هو بين أحد والمدينة انحاز ابن سلول بثلث الجيش 300 مقاتل وقال يطيع الصبيان ويترك رأيي ورأيه, والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا أيها الناس. ورجع بمن تبعه من أهل النفاق والريب, فتبعه عبد الله بن حرام يقول يا قوم أذكركم الله لا تخذلوا نبيكم وقومكم حين حضر العدو. فقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فقال لهم جابر أبعدكم الله يا أعداء الله, فسيغني الله عنكم وسينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. المنافقين أظهرهم الله عز وجل في المشهد ده شماتة في المسلمين, تخلي عن الإسلام في أحلك المواقف, تولي يوم الزحف إذا التقى الصفان والتحم الجيشان ما ينفعش نرجع, دي من الأحوال التي يتوجب فيها القتال ويصبح فرض عين مش فرض كفاية. رجعوا بعد استنفار النبي عليه الصلاة والسلام, التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر التي قد يلقى المسلم بها ربه يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال, يعني كنوع من التنويه, أو متحيزا إلى فئة, يعني راجع لجيش المسلمين. دول الحالتين اللي يباح للمؤمن أن يؤطي دبره الأعداء, غير كده فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقعوا في أكبر الكبائر وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا تأخر هذا المشهد وهو في بداية الغزوة وجاء في آخر سياق الآيات التي تتكلم عن الغزوة؟ بعض المفسرين يقول أن الصحابة لم يكونوا ليفهموا مراد المنافقين في رجوعهم في هذا التوقيت ويعلموا حقا نفاقهم إلا بعد أن يأخذوا هذه الدروس الطويلة التي علمهم الله عز وجل إياها في سياق هذه الآيات من أسباب الهزيمة وأسباب النصر والعودة وخروج حب الدنيا من القلوب، فلما تربوا على هذه المعاني صاروا في حال كافية أن يفهموا أن أولئك الذين تخلوا عنهم منافقين. الصحابة كان يصعب عليهم تقبل هذه المعلومة. ليه؟ اللي رجعوا دول قرايبهم، أولاد عمومتهم وأولاد أخوالهم وأصهارهم وأنسابهم، فإزاي يقبل أن له أنساب وأصهار وأقرباء يكونوا منافقين؟ لم يكونوا ليفهموا هذا الكلام ويستسلموا لهذا المعنى إلا بعد تربية شديدة. فجاء سياق الآيات كله يربي ويعلم وينحت في هذه المفاهيم حتى أتاهم بهذه الصدمة المفاجأة، إن اللي رجعوا دول ما رجعوش عشان خلاف إداري ولا رجعوا عشان اختلاف في وجهات النظر. هؤلاء ما رجعوا إلا ليطعنوا الإسلام في ظهره. هؤلاء ما تركوكم إلا خيانة وقصد للرجوع في هذا التوقيت الصعب. هؤلاء أقرباؤكم وأنسابكم، دين الله عز وجل أولى من الأقرباء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وانتظروا العذاب حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قال الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين اللي تركوا النبي عليه الصلاة والسلام في الحالة ديت: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني في بهذه الفعلة التي فعلوها صاروا أقرب إلى الكفر من الإيمان. وهنا سؤال: لماذا لم يحكم رب العالمين سبحانه وتعالى بكفرهم وهو يعلم أنهم منافقين؟ العلماء ردوا رد جميل جدا، وقالوا أن الله عز وجل يعلمنا ألا نحكم بالكفر على أحد حتى يظهر كفره علنا، وهؤلاء مع ما فعلوا فأفعلهم كلها كبائر لكن لا تخرجهم من الملة، مع أن الله يعلم أن في قلوبهم الكفر وبغض الإسلام، لكنه لم يحكم بكفرهم ليعلم الصحابة ويربيهم على عدم التجرع على تكفير الآخرين. فقال سبحانه وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ابن كثير في التفسير يقول: فالشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في بعض الأحوال أقرب إلى الكفر ويكون في بعض الأحوال أقرب إلى الإيمان. يعني نسأل رب العالمين أن يثبتنا. بعض الناس كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. في ناس وقف هنا، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ابن جرير في تفسير هذه الآية يقول: كان الأعرابي يأتي إلى المدينة فيسلم، فإذا كثر أولاده وخصب زرعه ونتجت خيله يقول: والله هذا دين صالح، والله الدين ده حلو، ده جاب فلوس والخير والبركة جت. وإذا مات أحد أولاده أو فسد زرعه أو لم تنتج خيله قال: هذا دين سيء. في ناس كده، في ناس تعبد الله عز وجل على حرف، في ناس لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. هؤلاء لو أن الله عز وجل سترهم على هذا الإيمان الضعيف حتى ماتوا ماتوا مسلمين، لكن إن ابتلي بفتنة في الدنيا أظهرت الكفر وأخرجته لكفر، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعني ابن القيم في التعليق على هذه الآيات يقول: فمن رحمة الله بهؤلاء ألا يفتنهم ولا يبتليهم بمصيبة فيكفروا بسببها، ولو تركوا على هذا الحال لماتوا على الإسلام وإن كان إيمانهم ضعيف مدخول. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. مسألة التلون والتغير السريع في الدين. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يعني هم بيقولوا إن ما فيش قتال، وهم من قلوبهم يعلمون أنها قد تكون الفاصلة. يتحققون أن جند المشركين ما جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما حدث لهم يوم بدر إلا للانتقام، فكان في قلوبهم الكفر وإرادة السوء بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، أرادوا محو الإسلام واستباحة بيضته، كما قال تعالى في آية أخرى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، ما كفهمش ان هم تنازلوا وانحازوا وتراجعوا عن الجيش، ده كمان بعد الهزيمة صاروا يعني يثيرون مشاعر الأسى ويقولوا لهم شفتوا لو كنتوا سمعتوا كلامنا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني ياريتهم كانوا بيقاتلوا، ده قعدوا تخلفوا عن الغزو، بيقولوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، لو كنتوا سمعتوا كلامنا، لو ما كنتوش خرجتم ما كنتم قتلتم وما حدث لكم ما حدث. فقال الله عز وجل: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني إن كان القعود عن الجهاد يسلم الشخص من الموت والقتل، طيب هل جلستم في بيوتكم وإذا جاء الموت فادفعوه عن أنفسكم؟ مين اللي قال كده؟ كم خرج أناس في جهاد ولم يقتلوا، وكم جلس أناس في قعر بيوتهم وماتوا، وإذا جاء أجل الله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فيثير مشاعر الأسى ومشاعر الندم والتحرق على إخوانهم اللي ماتوا، ويقولوا لهم لو كنت سمعتوا كلامنا وأعدتوا وما خرجتوش من المدينة ما كانش حصل اللي حصل، وما كنتش اتقتلتوا، ولو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، لما ينزع عليكم ملك الموت وانتوا في بيوتكم من غير قتال ولا جهاد ادفعوه وادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم ختمت هذه الآيات برد آخر مفحم، إن اللي ماتوا دول ما راحوش هدر، وإن اللي ماتوا دول أحياء عند ربهم يرزقون، وإنتوا خايفين من إيه وبتهربوا من الشهادة ليه؟ وهي أفضل ما يطلبه مؤمن، ومنازل الشهداء مع الأنبياء والصديقين والصالحين. وحد يطول، هم اللي ماتوا دول أنتم تتخيلون أنهم ذهبوا هدرا سدا بلا أجر ولا نتيجة ولا ثمن؟ فقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. السبعين صحابي اللي ماتوا دول أحياء عند رب العالمين سبحانه وتعالى، تجري عليهم أرزاقهم كما كانت تجري في الدنيا، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لازم نفهم المعنى ده، أن من مات في سبيل الله خير ممن حي، وأن اللي تقتل أحسن من اللي ما تقتلش، وأن الذي لقي ربه مجاهدا في سبيل الله مخلصا نال أعلى الدرجات. وإحنا عايزين بالدنيا، مهما طالت بك الدنيا ستموت، فما تختار أن تموت شهيدا مجاهدا في سبيل الله مقبلا غير مدبر، يغفر لك مع أول قطرة من دمك، وتشفع في 70 من أهلك، وتزوج بسنتين 72 من الحور العين، ويلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. ومين يطول؟ يأتي الشهيد يوم القيامة الدم لون اللون لون الدم، والريح ريح المسك. عن أنس رضي الله عنه أن قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة 70 من القراء يعلمونهم القرآن. حادثة بئر معونة، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم قراء يعلمونهم القرآن، وهم في الطريق مروا على بئر معونة لرجل يدعى عامر ابن الطفيل، فنزل الصحابة على الماء وقالوا: أيكم يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام حرام بن ملحان رضي الله عنه أرضاه وقال: أنا أبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج وراح لأهل بئر معونة وقال: يا أهل معونة، إني رسول رسول الله إليكم صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. يدعوهم إلى الله عز وجل. قال أنس: فخرج إليه رجل من كسر البيت فرماه برمح في يده فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر. شفت قوة الضربة؟ الحربة دخلت في جنب حرام بن ملحان رضي الله عنه وخرجت من الجنب الآخر. فكبر حرام وقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فمات شهيدا في سبيل الله. اتبعوا أثره وقتلوا أصحابه، كل قتلوا 70 من قراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوهم أجمعين، قتلهم عامر بن الطفيل. قال أنس فنزل فيهم قرآنا كان يتلى قول الله عز وجل: بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فقال فقرأناها زمانا، يعني كانت قرآن بنقرأ ونصلي به، ثم نسخت ورفعت ونزل بعدها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وأي مكافأة وأي جائزة أكبر من أن تلقى الله راضيا عنك. إن الله عز وجل بيّن أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يسألهم رب العالمين سبحانه وتعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ماذا نطلب؟ فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. الشهيد في سبيل الله معاه صك بالمغفرة من رب العالمين سبحانه وتعالى إن كان مخلصا صادقا في شهادته. الشهيد في سبيل الله يلقى رب العالمين والله راض عنه، وهو راض عن تقدير الله عز وجل له. أي نعيم أكبر من كده؟ أن ينزل عليك رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، قمة الأمان وقمة الراحة، الراحة التي ليس بعدها تعب، والأمان الذي ليس بعده خوف. فاللي عمالين يشنعوا من المنافقين ويقولوا: لو كنتوا سمعتوا الكلام ما كنتوش اتقتلتوا زي اللي اتقتلوا، ده اللي اتقتلوا احسن منكم، ده من ماتوا في سبيل الله في نعيم مقيم ولذة دائمة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم عن الشهداء: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش، تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، تسرح في الجنة حيث شاءت، بتطير في الجنة رايح جاي، تشرب من اللي هي عايزاه وتاكل من اللي هي عايزاه، ثم تأوي إلى تلك القناديل المعلقة تحت العرش. يعني سقفهم عرش الرحمن سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فاطلع عليهم رب العالمين اطلاعا، نظر إليهم، وأي نعيم أكبر من أن ترى وجه الله الكريم. النظر إلى وجه الله الكريم أعلى نعيم لأهل الجنة. فاطلع عليهم رب العالمين اطلاعا وقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: يا ربي وأي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا؟ فأعاد عليهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا حتى يسألوا قالوا: يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا ونعود إلى الدنيا لنقتل في سبيلك مرة أخرى، لما رأوا من الكرامة. فلما رأى سبحانه وتعالى أن ليس لهم حاجة تركوا. شفت النعيم؟ تخيل ربنا يقول لهم 3 مرات اطلبوا، عايزين ايه؟ أي شيء تريدوا، أي شيء أزيدكم، مش لاقين حاجة يطلبوها من كمال النعيم وكمال الكرامة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. واحنا عايزين أكثر من كده يا أخوانا، وماذا نطلب من رب العالمين أكثر من هذا؟ لابد أن يتغير مفهومنا عن الحياة والموت. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير، يعني من أهل الجنة، يسرها أن ترجع إلى الدنيا. محدش بيموت من أهل الجنة ويتمنى يرجع للدنيا دي أبدا، الدنيا كلها كدر وكبد وتعب وشقاء. وربنا قال لآدم كده أنه لو نزل الدنيا سيشقى ويتعب، فمحدش من أهل الجنة يموت ويرى الجنة يتمنى العودة إلى الدنيا أبدا إلا الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الشهيد يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. بل روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم, النبي بكلام سيدنا جابر, أما علمت يا جابر أن الله قد أحيا أباك اللي هو عبد الله بن حرام اللي طلع وراء المنافقين يحذرهم ويرجعهم مرضوش يرجعوا, مات شهيدا في سبيل الله عبد الله بن حرام أبو سيدنا جابر. فجابر حزين على أبيه, فالنبي صلى الله عليه وسلم يسليه ويقول يا جابر أما علمت أن الله قد أحيا أباك, فقال يا عبد الله تمنى علي, اطلب قل لي عايز ايه. فقال يا ربي أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. فقال الله عز وجل ولكني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي فبلغ عني, فقال الله أبلغ عنك, يعني بلغ عني إخواني. في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل عبد الله بن حرام أبو سيدنا جابر, يقول جابر جعلت أبكي على أبي وأكشف الثوب عن وجهه وأبكي, والصحابة ينهوني يمنعوني من ذلك, والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. سيدنا جابر عمل يكشف الثوب المغطى بأبوه بعد القتال ويقبل أباه ويبكي, والنبي لا ينهاني. ثم قال يا جابر لا تبكي, ما يتعيطش عليه, ده يتفرح له, والله ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. أبوك رفعت روحه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى, ما زالت الملائكة تظلل عليه بأجنحتها حتى رفع إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة. الأرواح داخل طير من طيور الجنة, الطير ده بيأوي إلى أنهار الجنة, مرة يشرب من نهر الماء ومرة يشرب من نهر العسل ومرة من نهر اللبن ومرة من نهر الخمر, ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم, شوف الكلام, كلام النبي عليه الصلاة والسلام, طيب المشرب وحسن المنقلب, نعيم مقيم أخوانا. فلما رأوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا, الشهداء بيتكلموا بعد ما دخلوا الجنة, يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا. نفسنا ننزل نقول لهم النعيم ده عشان تقوى قلوبهم على القتال والجهاد في سبيل الله, عشان يثبتوا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم, يعني هذه الآية رسالة من الشهداء من قلب الجنة إلينا. فنزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عن جابر قال نظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما, شايل الهم بعد وفاة أبيه. فقال يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا. سيدنا عبد الله مات وعليه قرابة 1,000,000 درهم, 1,000,000 كان يقبل الأمانات من الناس ويقول هي لك علي دين, ومات عليه ديون كثيرة جدا, والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. وترك 9 بنات نساء لسه صغيرين ما اتجوزوش, وكل ده في رقبة سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه, مع 9 أخوات وبنات وديون كثيرة. فقال يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يسلي جابر ألا أخبرك يا جابر ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب, وإنه كلم أباك كفاحا, يعني مواجهة بلا وسط. أي فضل أي نعيم, رب العالمين يكلمه بلا وسط, وإن الله قد كلم أباك كفاحا وقال سلني يا عبد الله أعطك. فقال يا ربي أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الله عز وجل لقد سبق القول مني أنكم إليها لا ترجعون. فقال يا ربي فأبلغ من ورائي, فقال أبلغ عنك. فنزلت الآية. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. ابن كثير بيعلق على كل هذه الأحاديث في التفسير ويقول: والواضح أن الشهداء أقسام، فمنهم من أرواحهم في جوف الطير تسرح في الجنة، ومنهم من هم على بارق نهر بباب الجنة، وقد يكون كلهم في جوف الطير وينتهون إلى بارق النهر في آخر الكلام. يقول: والحمد لله رب العالمين، ثبت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بسند كالذهب أن روح المؤمن تسرح في الجنة كروح الشهيد. الحديث سنده فعلا كالذهب، حديث مسند الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثني الإمام الشافعي. الحديث ده اللي رواه الإمام أحمد رواه عن الشافعي. الإمام الشافعي يقول: حدثني مالك، يعني ثلاث أئمة من الأئمة الأربعة في سند هذا الحديث. يقول أحمد: حدثني الشافعي قال حدثني مالك عن الزهري إمام أهل الحديث عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ابن سيدنا كعب بن مالك الصحابي عن كعب. حديث إسناده كالذهب في أعلى درجات الصحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن، يعني روح المؤمن، طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده، فيسرح فيها حيث شاء ويشاهد ما أعد الله عز وجل له. يبقى روح المؤمن أيا كان المؤمن هتكون طير في الجنة يسرح ويأكل ويشرب. طب وهنا سؤال قد يعترضنا، طب يبقى إيه الفضل للشهيد؟ مفروض الشهيد أعلى من كده. يقول ابن كثير رحمه الله: فالواضح أن روح المؤمن إذا مات المؤمن، وده طبعا مسألة أين تذهب روح المؤمن بعد الموت، مسألة فيها كلام عند أهل العلم. الجسد يدفن في القبر، والروح بين من يقول أنه دخل الجنة وبين من يقول أنه على باب الجنة يأتيه من نعيمها وروحها، وبين من يقول أنها على فناء القبر تشعر بمن يزورها. أقوال كثيرة لأهل العلم، الراجح فيها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن روح المؤمن تدخل الجنة فعلا، لكن لا يتبعه الجسد إلا بعد قيام الساعة، وإن كان النعيم يصل إلى الجسد وهو في مكانه والروح في الجنة في أعلى عليين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الروح لها تعلق واتصال بالجسد يختلف تماما عن الأشياء المادية اللي احنا نعلمها. فقال ابن كثير أن أرواح المؤمنين إذا ماتوا تدخل الجنة وتكون على شكل طير تطير بنفسها وتسرح في الجنة حيث شاءت، لكن روح الشهيد تكون في جوف طير، يعني محمولة، وده نعيم أكبر. ثانيا تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، يعني في أعلى درجات الجنة. يقول: فأرواح الشهداء في الجنة بالنسبة لأرواح المؤمنين كالنجوم والكواكب التي يراها الناس في السماء. ده الفرق بين روح المؤمن اللي مات من غير شهادة وروح الشهيد اللي تأوي روحه إلى أكثر مكان ترتاح فيه الأرواح في تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فنسأل الله الكريم أن يثبتنا على الإيمان، فرحين بما آتاهم الله من فضله من الجنة والأرزاق والنعيم والراحة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني يتمنون أن إخوانهم وأصحابهم يلحقوهم ويحصلوهم ويأتوا معهم في هذا النعيم المقيم، يتمنوا أن يأتوا ويستبشروا بهم أهل الإيمان في الجنة، بيعرفوا أخبار بعض، وكل ما يموت مؤمن وتدخل روحه إلى الجنة بيستبشروا وينتظروا قدومه كما ننتظر في الدنيا قدوم الغائب، وهو ما بيجي عليهم يجلسوا معه ويسألون عن أحوال أهل الدنيا، وإذا علموا عن أحوال أولادهم الخير يفرحوا لذلك، وإذا علموا عن أحوال أولادهم الشر يحزنوا لذلك. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في اللي جاي له تراحيل لأعلى نعيم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من مال وأولاد وتركات في الدنيا. الله عز وجل خليفة المسلم على ماله وأهله وولده، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإمام السدي يقول أن الشهيد يؤتى بكتاب في الجنة مكتوب فيه: يقدم عليك يوم كذا فلان وفلان من الشهداء، ويقدم عليك يوم كذا فلان وفلان، وإن أرواح المؤمنين لتتلاقى في الجنة ويسألون بعضهم بعضا عن الأخبار. فاللي حالهم كده نخاف منهم ونتعير بيهم، ده المؤمن أعلى ما يطلبه من رب العالمين أن يلقى الله عز وجل شهيدا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.